شاغل قلبي والعين. يا ساحر اللي خلاك يا شاغل قلبي والعين. انا وين وانت وين وروحي وحالك من حالي. انا وين وانت وين روحي وحالك من حالي. لا لا لا اشتكوا لي لا لا لا.